أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا

يوم يقوم الملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم روح الملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء ذلك اليوم الحق فمن شاء Thank you.